உஸ்தாத ரஃபீப் ஜாபிர் சாஹிப் நஸ்ரேலை யோபில் மாசா மே உனிஸ்டேமே மில் ஐந்தாசில் மே நஸ்ரேலை யோபில் மாசா மே உனிஸ்டேமே மில் ஐந்தாசில் மே யா مساني الضر وانت لا للصبر رحمة والشخص لا كان فاقر أبد ما يشتكي هم والكاظم قحر السجن بالله عجل ظالم تحين ما بين له الحزين وجاب هالموقف بحلمه قلبه صابر والصبر رايد وبات أبد ما تشكي بنجو للنايبات الكاظم بهالمحن شدوسه وما جزع مني الدهر ولا ما في موسى وفيهم ايوب قارن عن بصير وعن دليل خلي قارن عن بصير بين موسى وبين ايوب ما شاء الله ما شاء الله يا عمي خلي قارن عن بصير شاهدك ضاوى الصلاة خلو الحديد اشتان فو ولو دخل سجن الرشيد وشاهدك ضاوى الصلاة خلو الحديد الأمور يا ما جزع مني بالعقيدة وبالصلاة أرغام قلوب خليجي لا السجن أيوب ويشوف يا الله بالعقيدة وبالصبر أرغام قلوب خليجي لا السجن أيوب ويشوف يا هو حياتك بالصبر أحلامه وما جزع من الصبر ولا بين موسى وأيوب عن بصيره عن موسى وبين ايوب النقارين بين موسى وبين خلي قارن خلي قا بين مو